بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أقم الصلاة. ستة ونصف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد استمعتم إلى تلاوة آيات من كتاب الله الحكيم من سورة النساء التي اشتملت على أحكام وتفاصيل ووعد ووعيد وعقائد وغير ذلك من الأحكام التي اشتملت عليها الوصية باليتامى والعطف عليهم واحترامهم ورعايتهم والحفاظ على أموالهم بالأمانة والصدق، ومن يلي أموالهم إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وبينت أحكام المواريث من الرجال والنساء والأزواج والأمهات والآباء، بينت ذلك بيانا شافيا في آيتين كريمتين، وتعقبها بالوعد والوعيد. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري تحت الأنهار خالدا فيها، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فأولئك أصلهم جهنم وساءت مصيرا. مما يدل على أهمية أحكام الوريث وأنه لا يجوز الظلم فيها، فهذا وعيد شديد على من يتعدى حدود الله فيها، وهذا يدل على احترام الأموال، والظلم فيها شديد والوعيد عليها شديد وأكيد. وتكلم عن أحكام النكاح، من يجوز أن ينكحها الرجل ومن لا يجوز، فحرم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات إلى آخر المحرمات، ومنها تحريم أزواج الآباء. ثم تكلم على ما يباح من النكاح من بنات الأمات والخالات وبنات الخالات وما شاكل ذلك، يعني مفاهيم تلك الآيات. والمحصنات من النساء العفيفات. ثم بعد ذلك دعانا إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والقيام بحقوق الآباء والأمهات والأقرباء والمساكين وغيرهم والمماليك وغيرهم، كما قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخلصوا العبادة لله، واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. شيئا من الأشياء المعبودة أو لا تقدموا شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. والعبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وتفاصيل هذه العبادة كلها موجودة في كتاب الله. العقائد تؤمن بها تعبدا لله تبارك وتعالى، العقائد الصحيحة من صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر والجنة والنار، تتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى متعبدا له بالإيمان بهذه العقائد، وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل الطاعات التي أمر بها ويرضاها والتي هي مدونة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الواجبات والمستحبات، وتتجنب المحرمات والمكروهات امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فاجتناب المحرمات والمكروهات تعبدا لله تبارك وتعالى وقرب إلى الله تبارك وتعالى، ذلك من العبادة. ولا تشركوا به شيئا، لا الأحجار ولا الأشجار ولا الأوثان ولا الملائكة ولا الأنبياء، لا تعبدوا شيئا من هذه الأشياء أبدا، لأنه ليس فيهم ولا منهم من يستحق ذرة من العبادة، لأن العبادة يجب أن تكون لله وأوجبها الله لنفسه، وخلق العباد ليقوم بها، خلق العباد من أجلها وليقوم بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الجن والإنس والملائكة لعبادته سبحانه وتعالى، فهم خلقوا للعبادة، فكيف يكون المعبودين؟ وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض فكيف تعبدها؟ سخر لك النجوم والكواكب والشمس والقمر والجبال والبحار والأنهار فكيف تعبد منها شيئا من دون الله وتتخذه ندا لله تبارك وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم أوصى بالوالدين وبالوالدين إحسانا، والوالدان هما السبب في وجودك، وكم تعبوا عليك وكم سهروا عليك وكم حرصوا على راحتك وكم تمنوا عافيتك وكم قلقوا لمرضك ولما يصيبك وينوبك، فحقهما كبير. لذا يقرن الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات حق الوالدين بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تفعل هذا شكرا لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره، وشكرا للوالدين، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله قال ولشكر لي والوالديك إلي المصير. هذا المعروف العظيم يا الأبوين يجب على العبد أن يقوم بشيء منه، هو لا يستطيع مهما فعل لا يستطيع أن يوفي أبويه حقهما إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما ثم يعتقهما. وما مع ذلك مهما بلغ من البر فلن يوفي حقهما. فاجتهدوا أيها الشباب في عبادة الله وطاعته، واجتنبوا الشرك واتخاذ الأنداد، الشرك بكل أصنافه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، اجتنبوا كل ذلك، واجتنبوا المعاصي وإنكم لا تكون عابدين إلا حق العبادة إلا إذا اجتنبتم الشرك بكل أنواعه والمعاصي بكل ألوانها وأشكالها. وطاعة الوالدين كما قلنا لكم أمر مهم، فعليكم بطاعة الأبوين والبر بهما أو من تدركه منهما. تقوم به بالبر والرعاية والعناية، خاصة إذا وهنت قواه وضعف، فإنه حينئذ يحتاج إلى العطف والرعاية والعناية. وبذي القربى للقرابات حق أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، تبرهم بالأقوال وبالأفعال وبالصلة بالأموال وما شاكل ذلك، تقوم بحق الأقارب، فإن الله تبارك وتعالى فرض حقا لهم عليك يجب أن تقوم به. والرحم مهم جدا جدا جدا، ومن وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فعسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا وعيد شديد لمن يقطع الرحم ويستكبر ويستعلي على أقاربه. أفحسبتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله، استحقوا من الله اللعنات. فصلوا الأرحام واحذروا من القطيعة، فلا يدخل الجنة قاطع والعياذ بالله. فالتزموا أحكام الله تبارك وتعالى، وقوموا بحقوقه وحقوق العباد التي شرعها، ومنها حق الوالدين والأقربين والمساكين واليتامى. يجب أن نقوم بحقوقهم. المسكين الذي أسكنه الفقر يحتاج إلى من يرعاه ويعطف عليه ويسانده ويساعده في الخلوص من أثراته ومشاكله. الفقير الذي يعجز ولا يجد ما يكفيه ويكفي من يكفله من الأبناء والأبناء والأقارب، يجب أن نسانده وأن نرعاه، أمر الله بذلك. ومن السبيل كذلك الغريب المسكين الذي يحتاج إلى العطف، وقد يمرض فيحتاج إلى من يقوم به، وقد يتقل ذات يده فيحتاج إلى من يعطيه المال ويحتاج إلى العطف، والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب، والجار بالقربة، الجار القريب، جار يعني الجار إذا كان قريبا فله حقان، حق الجوار وحق القرابة. فحق القرابة قد تقدم الكلام عليها، وحق الجوار أمر عظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كرر عليه الوصية بالجار لعظم حق الجار، فيجب أن تحترم جارك، لا تؤذيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه. فحق عليك أن تكرمه، وحق عليك أن تكف كل أنواع الأذى التي تؤذيه ويتضرر بها. هذا من حقوق الجار. هذا من إيش؟ من كمال الإسلام. ويريد لأهله أن يبلغوا نهاية الكمال البشري، فيعطف، يقوم بحق الله، يقوم بحق الوالدين، يقوم بحق الأقرباء، يقوم بحق المساكين، يقوم بحق الجيران. والجار إن كان قريبا فله حقان، حق القرابة وحق الجوار، وإن كان بعيدا فله عليك حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان كافرا له عليك حق الجوار. فرضنا عندنا أهل ذمة من اليهود النصارى، لهم ذمة وبينهم عهود وثيق أن نحترم دماءهم وأموالهم، فإذا كان في ذمتنا وجاورنا فإننا نعطيه حق الجوار ولو كان كافرا. وهذا من كمال الإسلام ومن عظمة الإسلام، فيجب أن نعرف عظمة الإسلام ورحمته للصغار والكبار والجيران وغيرهم، والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب يعني قيل هو الزوجة، وقيل هو رفيقك في السفر، فرفيقك في السفر أو زوجتك. عاشر زوجتك بالمعروف كما أوصى الله في آيات، وأوصى رسول الله بهن عليه الصلاة والسلام مرات ومرات عليه الصلاة والسلام. وإن كان رفيقك في السفر فله عليك حق أن ترعاه وتقوم بحقه ولا تؤذه، وكن خير رفيق. وما ملكت أيمانكم، أرقاء، الله سبحانه وتعالى أوصى بالأرقاء، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فيجب الرفق بهم واحترامهم، لكن أين الرقيق الآن؟ الرقيق ثمرة من ثمرات الجهاد في سبيل الله. الرقيق ثمرة، إذا جهدنا الأعداء وانتصرنا عليهم وأخذنا منهم أسرى، فإن شئنا أن نعفو عنهم، وإن شئنا أن نتملكهم، وإن شئنا أن نأخذ منهم الفداء. فإذا امتلكنا منهم، من هؤلاء الذين كانوا كفارا وقاتلناهم وانتصرنا عليهم وأخذنا منهم أسرى، فإن أسلم لك الحق أن تملكه. الجهاد شرع لك أن تأخذ الغنيمة من الكفار، وأن تأخذ من الأسرى الفداء، أو تعفو عنهم، أو تتملكهم تسترقهم. وإذا استرقناهم فلهم علينا حقوق أن نرعاهم وألا نكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون. وكان أبو هريرة يقول: والله لولا الجهاد والحج وبر أمي لتمنيت أن أكون رقيقا، لأن هذا الرقيق إذا قام بحق الله وحق سيده فله أجران عند الله تبارك وتعالى، أجر في قيام بحق الله وأجر في قيامه بحق سيده. فهذه وصايا عظيمة يجب أن نتعقلها وأن نفهمها وأن نقوم بها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا له إياكم للقيام بعبادته وحقوق عباده. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.